مكان هاد ولكم مستقر ومتاع لحين. يبقى اذا عندما نقول خبر مقدم يبقى يجب علينا ان ننتبه الى المبتدأ لماذا اخر. يبقى هنا يفيد جذب الانتباه. يبقى ولكم في الارض. يبقى ولكم هنا شبه جملة يفيد هنا التخصيص وهو خبر مقدم. في الارض في حرف جر والارض اسم مرور بعد في وعلامة جر القصر. ولكم الارض مستقر مبتدا مؤخرا مرفوع وعلامة رفعه تتضم مستقر ومتاع. نعم يعني كأنك عندما تنتظر الحكم هو كان يعلم ما الذي ينتظره. يبقى عندما يقول الحق سبحانه ولكم في الارض ماذا حكم. نحن نقرا الايات بشيء بسرعه لنتأنى ولكم في الارض ماذا يا ربنا حكم سوف ينزل مستقر ومتاع الى حين. هذا نقول ان كلام الله عز وجل عندما نبص في شيء من التأني نجد العظمه ونجد الحلاوه ونجد يعني انا اشبه قواعد اللغه العربيه بان فيها متعه اشد واكبر واعلى من متعه اصحاب الرياضيات في حل المسائل الرياضيه. يعني هم دائما ما يحبون هذه المسائل ويعطون مقدمات ومؤخرات ونواتج ويبتهجون بما يفعلون. يعلم الله ان الانسان يجد متعه في معرفه قواعد اللغه العربيه ومعرفه النحو وخاصه في كلام الله وفي القران الكريم يجد فيه متعه ما بعدها متعه وراحه ما بعدها راحه. يبقى ولكم الارض مستقر ومتاع. يبقى متاع معطوف ايه مرفوع وعلامه رفعه الضمه الى حرف جر الى حين ظرف مجرور بعد الى وعلامه جره الكسره وفيها قولنا فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فتلقى الفاء عاطفه وتلقى الفاء هنا نعم فتح الله عليك حرف يفيد الترتيب مع التعقيب. عندما نقول حضر محمد وعلي الواو هنا يفيد مطلق العطف يعني ايه مطلق العطف؟ يعني محمد حضر هو علي في نفس الوقت. محمد حضر اولا ثم حضر علي حتى ولو بعد ساعه. علي حضر اولا ثم حضر محمد. يبقى هنا لا يفيد الترتيب يفيد مطلق العطف. حضر محمد وعلي ايهما حضر اولا لا تعد. يبقى الواو تفيد مطلق العطف. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. ثم تفيد الترتيب مع التراخي بعد فتره. قال ايه سيدنا موسى لما دعا ربي ان لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء. شوف بقى الانبياء ودعوا الانبياء وبعدين ايه بقى كتير من الذل وكتير من الفقر الى الله. شوفوا بقى اسمعوا كلام ابن القيم يقول لك ان افضل باب تدخل به على الله عز وجل باب الفقر. انك انت تجلب نفسك من كل حول ومن كل قوه يا رب انا اهو لا حول ولا قوه ولا شيء ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اعتراف يتضارب مع كونه تربى في قصر الملك وهو من هو موسى ولكنه بين هذا الحق اعتراف بالمذله واعتراف بالعبوديه واعتراف بالقهريه لله عز وجل ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على الاحياء. فاهم التركيب مع ايه؟ مع السرعه. التركيب مع السرعه. والايه اللي فيها الاعجاز واسلم فيها اكثر من 17 عالما